إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوة وأحبة في الله في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر في الموسوم بتبصير الناسك بأحكام المناسك في ضوء كتاب السنة وأثار الصحابة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول الشيخ حفظه الله تعالى: صفة العمرة والحج إجمالا وتفصيلا. نعم. قال: صفة العمرة إجمالا أن يحرم بها من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، ويكون إحرام أهل مكة للعمرة من خارج الحرم. قال: وصفة الحج إجمالا أن يحرم الآفاقي به من الميقات ويحرم به أهل مكة والمحلون بها من الآفاقيين من مكة، ويطوف القارن والمفرد للقدوم ويسعيان بين الصفا والمروة، ولهما أن يؤخر السعي ليأتيا به بعد طواف الإفاضة، ويكون الحجاج في اليوم الثامن وليلة التاسع بمنى، ثم يأتي الحاج بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة يوم العيد وينحر هديه إن كان عليه هدي، ويحلق رأسه أو يقصره، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وكذا القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، ثم يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويرمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد الزوال، ثم يودع البيت عندما يريد مغادرة مكة بسبعة أشواط. هذا تلخيص جميل ينبغي أن نفهمه، سنعيده ملخصا كما لخصه الشيخ وبعبارة أوضح. صفة الحج والعمرة: ماذا يفعل الحاج وماذا يفعل المعتمر؟ باختصار، العمرة أن تحرم بالعمرة من ميقاتك إن كنت من غير أهل مكة، وهو الذي يعبر عنه أهل العلم بماذا؟ بالآفاقي، أي الذي قدم من خارج مكة. هذا يحرم من أحد المواقيت الخمسة، يبدأ التلبية بعد الإحرام، ثم إذا وصل البيت طاف بالبيت سبعة أشواط على صفة الطواف التي سبق بيانها، وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم قصر أو حلق رأسه، وبذلك انتهت عمرته، ولا يلزمه طواف وداع، كما أنه لا يلزمه الذهاب إلى التنعيم كما قد يتصور البعض من الناس. هذه خلاصة صفة العمرة. صفة الحج: إن كان متمتعا أدى العمرة أولا على نحو ماذا؟ على نحو ما ذكرت الآن. هذا إن كان متمتعا وكان في أشهر الحج ولم يعد إلى بلده، يبقى محلا بمكة، ثم إذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج. أما الآفاقي فإن كان يريد تمتعا فهو على ما ذكرت، وإن كان قارنا أو مفردا فإنه يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة. والمفرد والقارن لهما أن يقدما السعي مع طواف القدوم، ولهما أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة، ثم إذا جاء اليوم الثامن صعد الجميع إلى منى بمن فيهم القارن والمفرد اللذان ما زالا على إحرامهما، والمتمتع الذي يحرم في اليوم الثامن قبل الظهر، ويصعد الجميع إلى أين؟ إلى منى، تبيت بها تلك الليلة، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، ولا تفرط في هذه السنة يا عبد الله، فحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لتأخذوا عني مناسككم. في الصباح يتوجهون إلى عرفة، يصلون بها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يتوجهون إلى الله بالدعاء مستقبلين القبلة في أي مكان من عرفة، ولا يلزم الذهاب إلى الجبل كما يفعل بعض الناس. لا فرق بين الجبل في عرفة وبين ماذا؟ وبين السهل، الكل عرفة. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. يكثر الحاج من الدعاء إلى غروب الشمس، يتوجه إلى المزدلفة يبيت بها إلى ما بعد الفجر، يصلي بها المغرب والعشاء مع قصر العشاء، ولا ينبغي الانصراف قبل الفجر بعد أن تصلي الفجر وتسفر وتدعو طويلا تنصرف إلى منى، إلا ذوي الأعذار والسقاة والرعاة فهم ينصرفون بعد في آخر الليل، يعني بعد الساعة الواحدة تقريبا ليلا. ومن كان مرافقا واضطر إلى مصاحبتهم فلا حرج عليه. يذهب الحجاج جميعا إلى منى يرمون الجمرة، ثم ينحر المتمتع والقارن الهدي، ثم يحلق الجميع والحلق أفضل من التقصير، وبذلك حل لهم كل شيء إلا النساء. إلا النحر فإن وقته 4 أيام، الأمر فيه سعة. ثم يطوف طواف الإفاضة، وبذلك حل له كل شيء حتى النساء. فإن كان متمتعا أو قارنا، فإن كان متمتعا سعى سعي الحج ولم يكفه السعي الأول، لأن السعي الأول كان لماذا؟ للعمرة. ثم وأما إن كان قارنا أو مفريا ومفردا فإن سعيا مع طواف القدوم لم يعيد السعي. يبيت الحاج بمنى يومين وجوبا، واليوم الثالث استحبابا. يرمي الجمرات 3 بعد الزوال، ولا يجوز قبل الزوال، ومعه إلى الفجر عند الحاجة. يبدأ بالجمرة الوسطى فيرمي، ثم يستقبل القبلة ويدعو بالجمرة الأولى التي يسمونها الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ويدعو عند الأولى والثانية ولا يدعو عند جمرة العقبة. إذا جاء اليوم 12 هو مخير بين أن يمكث فيبيت تلك الليلة، ليلة 13، ويرمي بعد الزوال كما رمى في اليوم الذي قبله، ثم يودع، وله أن يتعجل فيرمي بعد الزوال في اليوم 12 ويودع البيت، ويكون طواف الوداع آخر عهده بالبيت، فإن مكث طويلا أعاد الطواف مرة أخرى. مدة النحر 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق إلى قبيل غروب اليوم 13. المرأة التي جاءها الحيض إن طافت وسعت وقصرت للعمرة قبل يوم التروية فالحمد لله تتم بقية الحج، وإذا طهرت تطوف وتسعى للحج. وأما إن كانت لم تتمكن من الطواف تدخل الحج على العمرة وتصبح ماذا؟ قارنة، ثم تبقى بإحرامها وتؤدي جميع أعمال الحج، ولا حرج عليها، تلبي وتتلو القرآن وتذكر الله وترمي الجمرات وتقف بعرفة وتبت مزدلفة وتدبت بمنى وترمي الجمرات وتقصر الشعر وتفعل جميع الأعمال، إلا الطواف والسعي فإنها تؤخره إلى ماذا؟ تؤخره إلى يومي، إلى أن تطهر. بقيت مسألة أخيرة، وهي من أخر طواف الإفاضة لعذر إلى آخر إلى قرب سفره فإنه يجزئه عن ماذا؟ عن طواف الوداع، ولو سعى بعده، حتى ولو لزمه سعي بعده فإنه يكفيه عن طواف الوداع. هذه خلاصة أعمال الحج والعمرة. والآن سيدخل الشيخ حفظه الله في تفصيل كل منسك على حدة. قال وفقه الله تعالى: وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي: الاستعداد للإحرام. قال: إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء، ثم يحرم من الميقات. وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، الحديث عند مسلم. قال: ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة. قال: وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بي لملم، فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء ثم الإحرام منه. ولمن كان سفره بالطائرة أن يستعد للإحرام فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بلده، ثم يحرم إذا حاذ الميقات أو قرب منه. نعم، هذا الاستعداد للإحرام وهو أمر مهم لخصه شيخنا في كلمات موجزة جميلة. إذا وصلت الميقات أولا لك أن تستعد من بيتك، مثلا لو أنتم هنا في المدينة لو اغتسلتم وتطيبتم، طيبتم أبدانكم ولا تطيبوا ملابس الإحرام، ولبستم الإزار والرداء وتوجهتم إلى الميقات، فإذا حذيتم الميقات لبيتم بالحج أو العمرة بحسب ما تريدان بدون النزول إلى المسجد، مسجد الحليفة. لا يشترط ذلك وليس فيه سنة معينة. نعم، قال أن سنصلي في هذا الوادي المبارك، لكن ليس هذا مقيدا بالحج أو العمرة، بل إن من أحب أن يصلي فيه فليصلي. والمهم أنه يحرم ولو في سيارته. وكذلك يعني أهل مكة يحرمون من داخل مكة في اليوم الثامن بالصفة نفسها من بيته الذي يحرم الذي هو فيه. بالنسبة لمن مر على الميقات عن طريق البر يحرم من الميقات نفسه، ولمن حاذاه يحرم بمحاذاته، يعني لو كان بعيدا عنه ولكنه يمر به بالمحاذاة بينه وبينه مسافة لكنه يسامته من حيث يعني القرب، فيحرم بمسامتته وبمحاذاته. بالنسبة لمن أراد أن يسافر في الطائرة يلبس ملابس الإحرام ويغتسل ويتطيب، فإذا نبهوه يلبي بالإحرام. يعني هنا في المدينة بعد حوالي دقيقة من الإقلاع سيقول لك أنت الآن تمر بمحاذاة الإحرام فتلبي بالعمرة، وسيأتي الكلام فيما يتعلق بالحج إن شاء الله تعالى. قال بعض الناس قد يفهم أن من النسك أنه يقلم الأظافر ويأخذ من الشعر قبل الإحرام، لا، المقصود أنه يأخذ ما يحتاج إلى أخذه فقط وليس هذا من النسك. لكن إن كان قد دخلت العشر وهو ممن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء حتى يذبح أضحيته، اللهم إلا التقصير عند العمرة والحلق عند الحج. صلى الله عليكم، مما سبب إدخال البدع في المذاهب استحبام ما لم يستحبه الله. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بعض الناس يلزمون أنفسهم بما لم يلزمهم الله به. البعض منهم يظن أنه لا بد أن يأخذ من كل جسمه من شعره قبل، هذا لا يلزم، لكن إذا كان شيء زائد، إذا وجد شيء زائد يأخذه حتى لا يحتاج إلى أخذه أثناء الإحرام. كذلك بعض الناس يظن أنه إذا أراد أن يغادر البيت المسجد النبوي هنا أنه يودع القبر، هذه بدعة من البدع، أو يحاول الطواف به، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. البعض من الناس يعني يبتدع أشياء في الإحرام بطريقة اللباس ويعني يدخل فيه ما ليس منه. البعض من الناس يلبس السراويل الجديدة التي يحتالون فيها على

وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمره لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا نحر هديه إذا أتم عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية. وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك عند الشيخين. هذه صفة إجمالية تفصيلية تفصيلية يعني لكيفية الإحرام، ونستطيع أن نلخصها في نقاط. الأمر الأول أن الإحرام لا يكون إلا من المواقيت على نحو ما تقدم، المواقيت الخمسة بالنسبة للآفاقيين الذين أماكنهم قبل المواقيت. ثانيا أن المطلوب هو نية، أن المقصود بالإحرام ليس مجرد لبس الملابس الإزار والرداء، وإنما المقصود بالإحرام نية الدخول في النسك، هو أن تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة. والأمر الثالث أن من كان دون المواقيت فإنه يهل من حيث من بيته الذي يسكنه، من كان مسكنه دون المواقيت فإنه يحرم من بيته الذي يسكنه. الأمر الرابع أنه يسن له أن يشترط لا سيما إن كان مريضا، فمحلي حيث حبستني. وفائدة ذلك أنه إن عرض له مرض منعه أو منع أو حبس عن البيت فإنه لا شيء عليه. وأما اشتراط الحائض فأنا وإن كان بعض مشايخنا يجيزه أنا لا أرى أنه ينفعها، لأن الحائض هي تشترط وهي تعرف أنه غالبا سوف يأتي. وكذلك اشتراط من لم يحمل التصريح لا يعفيه من الإثم، لا يعفيه من ماذا؟ من الإثم. فلا ينبغي أن يتعمد المخالفة ثم يقول أنا اشترطت. المسألة الخامسة فيما يتعلق بالإحرام أنه إن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولم يعد إلى بلده فإنه يكون متمتعا، سواء رجع إلى مكان آخر غير بلده أو لا. وإن رجع إلى بلده لم يكن متمتعا ولو أن يحرم بعمرة أخرى بعد ذلك. الأمر السابع أن الإحرام يكون بالتلفظ أيضا، لا ليس المقصود أن تقول نويت كذا وكذا، إنما تقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجة وعمرة أو لبيك حجة وعمرة. وما يشترط أن يقول متمتعا، ما لم يرد، لم يرد كلمة متمتعا بها الحج، لا أعرف عليه دليل. لكن أنت متمتع إذا أحرمت في أشهر الحج ولم تعد إلى بلدك وحججت في عامك فأنت متمتع، ولا يشترط أن تقول متمتعا بها إلى الحج لعدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن أن من أحرم في غير أشهر الحج لا علاقة له بماذا؟ بالحج، لا يكون متمتعا بحال من الأحوال. هذه خلاصة هذه المسائل التي لخصها أو التي فصلها شيخنا حفظه الله تعالى. نعم. قال: وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحجا به ويعتمرا به، ومثله الجارية الصغيرة، فإن كان مميزا أحرم بإذنهما، وإن كان غير مميز أحرما عنه ونويا عنه. وليس الإحرام بالصبي والجارية واجبا على وليهما، فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه. والحج والعمرة من الصغير إذا أتى بهما

ولمن حج الفرض أو اعتمر عن نفسه أن يحج ويعتمر عن غيره من أقربائه وغيرهم ممن تجوز النيابة عنه فرضا ونفلا، سواء كان ذلك إحسانا من الحاج إلى المحجوج عنه أو كان في مقابل مال، لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال، فإن ذلك مذموم لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، فإن الحج للأخذ مذموم لأن الحج فيه وسيلة والأخذ غاية، وأما الأخذ للحج فمحمود لأن الأخذ فيه وسيلة والحج غاية. وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذه من المال. وإذا حج عن غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه، وله أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك حجا عن أبي أو أمي أو عن فلان ويسميه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال حججت؟ فقال لا، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الحديث عند الطبراني في الصغير بإسناد الرجال وثقات إلا عبد الرحمن بن خالد الزرقي قال عنه الحافظ في التقريب صدوق، قال فإسناد الحديث حسن. قال وقد أراد الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل طرقا يكون بها صحيحا لغيره، وصحه الألباني ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن الملقن وابن حجر. قال وفيه دليل أيضا على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. قال ويجوز حج المرأة عن الرجل، لحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما في حج الخثعمية عن أبيها عند البخاري عند الشيخين. قال وقد تقدم في شروط الحج والعمرة. قال ويجوز حج الرجل عن المرأة لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم، قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء. قال والذين يجوز أن يحج ويعتمر عنهم ثلاثة، الميت والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب والمريض مرضا لا يرجى برؤه. قال وحديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث حج الخثعمية عن أبيها يدل على الحج عن الهرم الكبير، ومثله في ذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه. هذا التفصيل يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول الحج بالصبي، حكم حج الصبي. والأمر الثاني أحكام حج الحائض والنفساء. والأمر الثالث النيابة في الحج. فأما المسألة الأولى فإنه يجوز الحج عن الصبي، وقد سمعتم الأدلة على ذلك الثابتة حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي منها قول المرأة عندما رفعت إليه صبيا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالصبي إن كان مميزا يعرف ماذا يقول وكيف يفعل، وإن كان غير مميزا نوى عنه وليه وجردوه إن كان ذكرا من ملابس المعتادة والبسوه ملابس الإحرام، ويفعل معهم ما يفعله جميع الحجاج، ولا يشترط أن يعودوا ليطوفوا به أو يسعوا به مرة أخرى، بل إذا كان محمولا أو ماشيا معهم فإن ذلك يجزئه. ويلاحظ هنا أنها لا تكفيه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام وله أجر عظيم على ما تقام على الحج السابق. المسألة الثانية الحج ما يتعلق بالمرأة الحائض. مر بنا حديث ضباعة وكذلك حديث أسماء بنت عميس عندما ولدت محمد بن أبي بكر في حجة الوداع، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثفر وتتحفظ وتكمل حجها وتشترط، فإذا طهرت طافت وسعت وأدت حجها. وعندنا حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها أقول إنها حاضت بسرف قبيل مكة، وكانت قبل ذلك متمتعة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. ثم إن يعني عائشة رضي الله عنها لما انتهت وطافت وسعت وقصرت، كأنه حز في نفسها أن يعود أن يأتي الناس بحج وعمرة مستقلين، وتأتي هي بحج فقط أو حج معه عمرة، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاه عبد الرحمن أن يعمرها من الحل. وليس التنعيم مقصدا لذاته، بل المقصود أي حل خارج حدود مكة. وعبد الرحمن الذي انطلق معها لم يثبت أنه ماذا؟ أنه اعتمر. وأما تردد بعض الناس من التنعيم ليأتوا بعمرة أو عمرتين أو ثلاثا، والبعض يفعل هذا مرتين أو ثلاثا في كل يوم، لا شك أن هذا بدعة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فهذا ما يتعوال حائض حجها صحيح وكامل، غاية ما هنالك أنها لا تطوف ولا تسعى ولا تقصر حتى تطهر من الحيض وتغتسل. وفيه دلالة على اشتراط الطهارة في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يحبس الناس لما أخبر أن صفية لم تطف، وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فلما أخبر أنها طافت أمر الناس بالرحيل. وطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة، فإنه يسقط عنها طواف الوداع. اشتراط الطهارة في الطواف، اشتراط الطهارة في الطواف، وهو القول الراجح، وهو القول الراجح من أقوال أهل العلم. فينبغي ثم إن الطواف سماه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، والصلاة تشترط لها ماذا؟ الطهارة. وقال الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. فبناء على هذه الأدلة فشرط الطهارة في الطواف لا بد منه، ولا نترخص ببعض الرخص التي قد تعلن هنا وهناك. المسألة الثالثة، مسائل متفرقة حول هذه المسائل، منها حج النيابة. النيابة عن القريب، حج القريب عن قريبه لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، في أحد ثلاثة أحوال: إما أن يكون متوفى، وإما أن يكون مقعدا لا يثبت على الراحلة، وإما أن يكون مريضا بمرض خطير لا يرجى برؤه، لا يتمكن معه من الحج. ففي هذه الأحوال الثلاثة يناب عنه، سواء أناب هو من ماله أو تبرع أحد نيابة عنه، وسواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل. وإن كان بمقابل ينبغي أن يكون قصده الحج لا مجرد الأجرة التي يأخذها، ففرق بين من حج ليأخذ وبين من أخذ لماذا؟ ليحج. والله الموفق. نأتي الآن إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى. أحسن، صفحة 87 خلاص. أحسن أحسن الله إليك. نعم الدنيا ولا ما به تناولناه، هو آخر من تكلمنا عنه. قلنا الحج البديل إذا كان الأولى به في ذلك الحج القريب عن قريبه، بس في ثلاثة أحوال ما استوعبتها: الحالة الأولى أن يكون ميتا، والحالة الثالثة أن يكون ماذا؟ مقعدا، والحالة الثالثة أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. وينبغي للذي يحج عن غيره أن يقصد الحج ولا يقصد مجرد أخذ الأجرة، ويفرق العلماء بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ، فمن حج ليأخذ فهو آثم، ومن أخذ ليحج فلا حرج عليه. نعم أحسن الله إليكم الدنيا، بشرط أن يكون الحاج الذي يحج عن غيره قد حج عن نفسه، كما سمعتم حديث شبرمة. نعم أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. اكتب سؤالك. شيخنا سلمكم الله، الفقهاء رحمه الله يعبرون فيقولون مرض لا يرجى برؤه، نسأل الله العافية للجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. أليس لأولى أن يقال مرضا معضلا أو أم هذا التعبير؟ هذا نعم نعم، حتى بعض أهل العلم نبه عليه، كلمة لا يرجى الرجاء من الله عز وجل. وأنا أعرف من أصيبت بالسرطان فقالوا لها قال لها الأطباء: إن عشت شهرا فأنت فعمرك طويل. فذهبت إلى مكة وشربت من زمزم حتى شفيت. وأخرى ورجل آخر ذهب إلى البادية واستمر على الأعشاب وحليب الإبل مع أبوالها حتى شفي. وهذا متكرر. وأنا أعرف شخصا سبق أن تعالجت عنده من أجل الربو، فقال إنه أصيب بمرض السرطان وقرروا استئصال الجهاز البولي وتحويل البول عن طريق الدبر، فقال وقالوا بغير هذا لا تعيش. يقول: فأخرجوه من فطلبت منه أن يخرجوني من المستشفى، والنبي صلى الله عليه وسلم فأخرجوه فاكتوى من في عدد من أجزاء بدنه فشوفيا، وعاش بعد هذا قرابة 30 سنة. فلا ينبغي أن يقال لا يرجى برؤه، لكن الأولى أن يقال من الأمراض المستعصية التي قد يصعب برؤها إلا بمشيئة الله، أو يقال الداء العضال المتأصل المتجذر ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال: لكل داء دواء، جهله من جهله وعلمه من علمه إلا السام. وفي الحديث الآخر: الشفاء في 3: كية نار أو شربة عسل أو شرطة محجم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله إليكم على هذا التمييز شيخ أحمد. نعم جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم أو الإخوة، يقول يبلغ شيخنا سلامهم، يقولون أبناء الشيخ من بألمانيا من مسجد تقي الدين. جزاهم الله خيرا، وقد تشرفنا بزيارتهم في ذلك المسجد قبل نحو 1 شهر أو أقل، وكان حضورهم حضورا جيدا مشرفا، فنسأل الله لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح، ولسائر إخواننا المسلمين في كل مكان، والإخوان المسلمين في كل مكان، في مصر وفي أرض الكنانة، أخوال الأولاد وغيرهم. الله إليك. يقول السائل الكريم، جزاك الله خير يا خال الأولاد. يقول أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الاغتسال بالشامبو؟ الشامبو إن كان ذا رائحة عطرية ظاهرة متميزة لا يجوز للمحرم، وإن كان ليست له رائحة، أو صابون مثل الصابون النابلسي أو غيره مما ليست له رائحة، فلا حرج فيه إن شاء الله. نعم. يقول: يكثر استلام الحجاج والمعتمرين لأجزاء الكعبة، ويقول وفقه الله تقدم أنه لا يسلم من الكعبة إلا الركنين، فلماذا يتركون؟ ينبهون، ونحن نبهنا وشيخنا نبه والطلاب العلم ينبهون، الذي يستلم هو الركن اليماني والركن الغرب الجنوب الشرقي الذي هو الحجر الأسود، تقبل إن استطعت، وإلا تستلمه بيدك أو بعصا أو نحوها في يدك، أو تشير وأنت تمضي. أنا أقول في هذا الزمان تكفيك الإشارة مطلقا، لا سيما في الحج، أما في العمرة إذا جئت في أشهر ما فيها زحام تقبل الحجر، ولا يستلم غيره من أجزاء الكعبة. بعض الآثار الواردة عن بعض التابعين من التزام بعض الأماكن نرى أنه يحتاج إلى دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هذا وفقه الله، يقول: أولا يقول: أنا سائق أجرة، علما أني أشتغل في الحج وأحمل بعض الأحيان نساء متبرجات وأحيان أجنبيات، يعني يقول: فما حكم عملي؟ أما النساء المتبرجات فانصحهن واجتهد، إن سكت فأنت آثم، وإن أسديت النصح ومعهن محارم فغض الطرف واجتهد في غض الطرف. وأما إن خشيت أن تفتتن فلا تحملهن ولو كن مع محارم. أما الأجنبيات التي ليس معهن محارم فلا تحملهن مطلقا. ما خلى رجل امرأة إلا وكان ثالثهم الشيطان. نعم. يقول: قدمنا حجاجا من بلد كذا، يقول: وقدمت مع نساء رامل، وأنا يقول أمين محرم لهن. لا حول ولا قوة. يسأل على كل عن حكم أخذ المطوف، هل تنصحه بمطوف خاص مطوف معين؟ يعني ما فهمت، هن ليس لهن محارم؟ هو محرمه. محرم لهن جميل، هم أرامل. والله لا أرى أن تحتاج إلى، لا، هو أحسن الله إليكم يقول أمين أتيت كمحرم. أمين كمحرم. نعم، أمين كمحرم. ما أدري عن هذه العبارة، عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تجعلهن مع جملة نساء، وأن تبتعد عنهن، ابتعد عنهن ولا تلتصق بهن، وإن استمك ويتممن حجهن الآن، ولعله يصح مع الإثم عليهن يأثمن بذلك، ولكن قد يكون الحج صحيحا والله أعلم. وإن استطعنا أن يأتينا في أعوام قادمة مع محارمهن فليفعلنا. وأما اتخاذ المطوف يعني شخص يدعو لك وأنت ترد خلفه فهذا بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأنت ادعو بما يفتح الله عليك، واحفظ ما تستطيع من الأدعية الآن ما دمت مبكرا. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.